السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخفت ساعة ما قلعت السويتر قلت وهذا في لا اطمئنوا اطمئنوا. العريس موجود إن شاء الله على الفجر كده بإذن الله إن شاء الله. الدنيا برد فينبغي يعني إنه ما يبقاش أكتر من الفجر يا دوب. سمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونستغفرك اللهم استغفار التائبين العابدين العائدين من ذل المعصية إلى عز طاعتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا بحمده، سبحان من لا ينبغي السجود إلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، أي حتى أتاه الموت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله في علاه أن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، وأن يرزق العروسين الخير كله والذرية الصالحة، وأن يصب عليهم الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا كدا. الشيخ سيد بدأ وقال لكم احنا متفقين ان احنا ما هنطولش، ما هو لو كان هيقول ومع المطرب بيقولوها، استنى ما افتكر، مع الفنان المطرب نجم التلفزيون، لا نجم السهرة عمك أحمد حافظ، هو لسه فاكر من أيام زمان، لو هيقول بقى ويحيي الحفل نخبة من ألمع النجوم زي ما الناس بتكتب في لوح الأبلكاش اللي بوزعوه ده، كان هنقعد ونطول وتبقى ليلة لبن بالصلاة على النبي، وما كانش حد هيتكلم ولا هيفتح بقه. هو حد هيتكلم هنا برضه؟ والله ما حد متكلم برضه خالص، ما احنا ما شفناش حد بيتكلم، يعني ما هيش فردة ولا حاجة، لا ده تأدبا مع الله عز وجل. القصد من الكلام انه هناك في اماكن اللهو واللعب تلاقي الناس قاعدة مرصوصة شبه، معلش اسمحوا لي في التشبيه، قوالب الطوب. قالب الطوب ده بيبقى طري والناس بتعمله تحطه في القالب وبعدين يمسحه ويسيبه شويه يرجع يوقفه على جنبه كده، ما يتحركش لما اتحرك انت. هناك يبقوا الناس قاعده كده وقاعدين في ذهول والعينين مفنجله كده ومتوجهه حول الايه، اي انتوا عارفين طبعا الباقي. لكن هنا الشيخ ده جاي لنا منين؟ احنا فاضيين لك، انت ما وراكش مصالح. طب اسمع بقى، احنا الوقت بعد العشاء وصل لنا العشاء ومحدش بيشتغل بعد العشاء، وبكره الجمعه بقى يا حلو، يلا حد يقول حتى الصيادين ما همش سارحين وما عادوا بيسرحوا هنا، ده حتى يعني ما عادوش لاقين شويه قش ولا شويه ملح، حتى الله يعوض عليكم. خدت بالكم يا اخوانا؟ القصد من الكلام الحمد لله رب العالمين، فضل من الله ونعمه، انه مساله الافراح في المساجد بدات تنتشر. ده العريس قاعد جنبي، ده انا مانيش عمال ادور عليه قدام مانيش لاقيه، اتاريه جواره. كويس كويس قوي، خليك يا ابني في جنبي للوقت ما نشوف الدنيا هيجرى فيها ايه. سمعونا الصلاه على الحبيب. هخلي الشيخ احمد الله يجزيه الخير او من يتكلم بعدي يتكلم في موضوع الجواز، لكن انا هتكلم في نقطه مهمه جدا احنا بنواجهها كلنا الوقت، او خطا شائع نقع فيه في اليومين دول بالذات اللي هم يومين الساعة معظم الناس تقع فيه، ألا وهو طبعا في الشتاء انت لابس سويتر ولابس تحت السويتر ولابس مش عارف، وما تيجي تتوضى بقى تفضل تشمر في ايدك كده لغاية ما يوصل يدوب الايه لنص الكم وتتوضى. كتير من الناس بيعمل الكلام ده ولا لا؟ حد يرد كتير. ليه ما اصني يا اخي لبس السويتر وما نش عارف اشمه؟ لا يا اخي اخلع السويتر اعزك الله، وضوءك غير صحيح وبالتالي صلاتك غير صحيح. مظبوط. ليه؟ مفتاح الصلاة الطهور عشان تنفع تصلي لازم تتوضى صح. اسمع الى كلام حبيبك صلى عليه، زيد النبي صلى، الليلة ليلة الجمعة، حبيبك النبي صلى عليه قال اكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة علي. قيل يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ وفي رواية وقد بليت. قال ما صلى علي أحد في يوم الجمعة وليلتها إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. صلى على الحبيب، ماشي حلوة برضه. زيد النبي صالح، بقول لك الليلة ليلة الجمعة، إما أقول لك صلى على النبي تقول اللهم صل عليه وطلعها من جوه، ما تطلعهاش من شفايفك بس عشان تدوق طعمه. سمعني الصلاة على الحبيب حلوة دي، معقولة شوي. الناس دي بين ما تعشت تشوف يا ابني كنت جايب لهم سندوتشات، ما فيش سندوتشات، هي ان كان حبايه شوكولاتة ولا ما فيش، هو ان كان يلا وخلاص. سيدك النبي يقول في الحديث الصحيح بيسأل الصحابة، خد بالك دايما كلام النبي يضرب المثل وحتى يجذب انتباه الصحابة له، يقول سؤال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ سيدك النبي بيسأل مين؟ انت ما بتصلوش على النبي ليه؟ بيسأل الصحابة، مش هم اللي كانوا قاعدين معاه؟ بيقول لهم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. ايوه يا رسول الله، علمنا، قل لنا ايه اللي بيمحي ربنا به الخطايا وبيرفع به الدرجات. شوف قال ايه بقى، صل عليه، اسباغ الوضوء على المكاره، ده اول حاجه اهي، وكثرة الخطى الى المساجد، الله الله، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، دول جزاءهم ايه بقى؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني التلات حاجات دول ثوابهم زي ثواب المرابط في سبيل الله. تعال نشوف حكاية اسباغ الوضوء على المكاره دي اللي احنا عايزين نوصل له. اما تيجي تتوضى الله يرحمك، قول امين. واحد حيقول يرحمني لهني موت، انا لسه بالحي اهو يا شيخ. هي الرحمة ما هيش إلا اللي بالحية بس، لا، ورحمتي وسعت كل شيء، اللي بالحية واللي مات. إسباب الوضوء على المكاره، وإحنا في الدنيا ساعة هو والجو برد خالص، صلاة الفجر اليومين دول أمتع حاجة تستطعم بها في حياتك يا اللي بتصلي الجمعة، يا اللي بتصلي الفجر. أمال اللي ما بصليش؟ لا لا لا لا لا، لو حدش بصلي الفجر إزاي يا شيخ؟ هو في حد ما بصليش الفجر؟ هو في حد ما بصليش هو في حد ما بصليش الفجر في جماعة؟ يا عم عدل السؤال، هو في حد بصلي الفجر في جماعة؟ كده نعرف نرد، لكن اوعى تقول هو حدش بصلي الفجر. ما هو خد بالك في المسجد ده أو غيره معروفين الصفين اللي بيصلي دول ثابتين ما بيتغيروش. في رمضان بيجيلنا شوية كده الله يبارك لهم، أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وبعد كده ما عدتش تشوف خلقته اليوم إيه، يوم سبعة ليلة 27. طب وده كلام؟ شوف لما أنت تصحى الفجر في هذا البرد القارس وتتوضأ بالماء البارد تشعر بقشعريرة، ما سعنا أو هذه القشعريرة كفيلة بنسف جبال المعاصي والسيئات. أيوة رب الكعب. طب يا شيخ لو أنا توضأت بماء سخنة فيها حاجة؟ لا ما فيش فيها حاجة، يتوضب مية سخنة يا حيل، بس قوم صلي يا عم الحاج. يا عم نبص دماغ ابو اللي خلف سيد ابوك، قوم صلي. انت ما بتصحاش تصلي الفجر ليه؟ انا عايز افهم انت هتصلي الفجر امتى؟ ما تقول لي يا اخي. يا اخي اصلني ببقى تعبان طول الليل وبروح ما بقدرش، عين دماغ بقالك كم سنة على الحالة دي؟ رد علي الله يجزيك الخير، الله يهديني وإياك. ساعة ما تقول لواحد الله يهديك لهون متعفرت يا عم، الله يهدينا وخليك انت في حالك بقى. شوف احنا طولنا يا شيخ سيف كده، الشيخ صلاح النبلو موجود. طب نقول بس الله يكرمه ووفي البركة رخر الشيخ صلاح، الله يرحمه رخر الرحمة واسعة. يلا حلو هو بقول أمينه. هقول لك بس ازاي تتوضى ونخلص بالعجل، عشان ما شاء الله الاخوة كتير الله يجزيهم الخير. الاخ محمد من الاخوة العزاز علينا ومن الاخوة الطيبين جدا، ولا نزكيها على الله، اخ نحسبه على خير ولا نزكيها على الله، من الاخوة الطيبين فعلا، ما بنقولش الكلام ده في وشه بنقوله حتى من وراه، هو طيب وهو ناسب راجل طيب برضه. عم السيد ابو زهران وفين هو قاعد اهو؟ حلو الزهرنا والعريفه، يلا ده بقت سنه لبن على البلد واللي ساكنينها. شوف يا سيد الواد اضحك يا ابني، ما هو لازم نضحك واحنا هنقعد نلطم على وشنا لامتى بس؟ ما تقول اي حاجه تفك بها عننا شوي. ها سمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب، قول اللهم صل عليه. خدوا الحته الحلوه دي خارجه شويه عن نطاق الحدود بس صحيحة وحصلت، ما يهمش احنا فرح بس هنخرج شوية. اهو فرح برضه، جماعة توفى لهم ميت فرحوا يجيبوه. ميت ايه يا عم في ليلة الفرح الله يهديك؟ اكمل بس كمل كمل. خدوا العربية ورايحين يجيبوه من بلد تانية، فواخدين معاهم فين؟ الخشب، ماشي، حطينا في عربية اللي هي النص نقل دي فوق العربية وهم جوه الايه الكابين. واحد شاور عشان يركب، قالوا له اركب فوق. ماشي بالعربية، الدنيا مطرت مطر شديد، فاللي قاعد فوق عن الله يعزك الباب بتاع الخشبة كده ما تلاقاش حد، قال ما نام فيها من ايه؟ من الشتاء لما تبقى تبطل. دخل وغطى نفسه. بعد منها بشوية واحد تاني شاور اطلع فوق. قعد فين؟ على الفردة بتاعت الكاوتش كده في نص الايه الخشب. الراجل اللي جوه عايز يشوف ان كانت الدنيا بطلت ولا لسه، واللي قاعد قدام ده اهو ما هي خشبه هيبقى فيها الا واحد ميت يعني. قام عين ايده الله يعزكم الغطا كده وبمد ايده من تحت الغطا عشان يشوف الدنيا بتبطل، قام خبط في وش الراجل اللي قاعد. الراجل لا اله الا الله، قال الميت احتيا ولا ايه؟ قال له يا عم انا الدنيا برد بس شتا وكده يعني. ربنا عز وجل قال والآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بالفتح، وفي قراءة صحيحة وأرجلكم، وده اللي خدوه الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، الدليل إن هم يمسحوا على رجليهم. على فكرة ما بيغسلوش رجليهم الشيعة، دين تاني خالص غير الدين بتاعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. خدت بالك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. حد الوجه منين لفين؟ اتعلم بقى، بقالك 30 سنة بتتوضى وما بتتوضاش صح. الوجه له طول وعرض، له طول وله عرض. طول من منبت شعر الرأس الجبهة من فوق من هنا إلى أسفل اللحية، ده الطول. طب العرض من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. إما تيجي تتوضأ ما تعملش كده، لا امسح وشك، اغسل وشك، اغسل حد الوجه عشان يبقى وضوءك صحيح، لأنك لو سبت مثل الدرهم من غير وضوء وضوءك باطل. النبي شاف واحد كده من الصحابة رجله فيها مثل الدرهم بدون وضوء، قال له ارجع فتوضأ وأعد صلاتك قد كده هو بس معايا. يبقى احنا عرفنا الوجه. طيب واحد اصلع يعمل ايه؟ الحمد لله لسه فيه شعر، لكن ما هو الاصلع كتير برضه، او في ناس بتلمع قدامنا. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا عم القاعدة السبتة ان منبت الشعب من هنا هو ده الوجه، لكن فوق ده الرأس، ده الرأس ماشي، ادى حد الوجه. وأيديكم إلى المرافق، فين المرفق؟ ده هو ده المرفق، ما هوش ده المرفق، ده الكوع، ده اللي بتقطع ايد الايه السارق من هنا كده، خدت بالك؟ لكن ده المرفق. وأيديكم إلى المرافق، في بعض الناس ما يجي يغسل ايده تحت الحنفية يوم يبدأ من بعد كفة ايده، لا وضوءك باطل، الايد كلها داخلة من الصبع الطويل ده هو، حد اليد من اطول صبع في ايدك لغاية فين الكوع بتاعك ماشي، لو طلعت الفوق شوية لا بأس بذلك. سيدنا ابو هريرة كان اذا توضأ يشرع في غسل العضد، ليس ذلك فقط بل يشرع في غسل نصف الساق، نص رجله من فوق كده يطلع لفوق. ليه؟ لما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأحب أن أطيل غرتي. يعني غرة، الغرة بياض ناصع في جبهة الفرس والتحجيل بياض ناصع في قدم الفرس، يبقى بيطول قوي في الغرة بتاعه، لأن الأمة المحمدية لها شكل غير الأمم التانية يوم القيامة خالص. الأمة المحمدية ومن النبي عرفنا ازاي؟ من آثار الوضوء. يا عم يلي ما بتصليش سيدك النبي ما هيعرفكش ولا هيشوفك، ليه ما توضيتش؟ طب انا هعمل لك اما تتوضى وتصلي. يبقى حد اليد قلنا من اطول صبع في ايدك لغاية ايه الكوع ده او المرفق الرسغ ده، المرسغ فوقه، لكن ده المرفق. وايديكم الى المرافق. طيب وامسحوا برؤوسكم، كيفية مسح الرأس ازاي؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ايديك فيها المية، بايديك الاثنين تبدأ بمقدم الرأس، خليك معاي اتعلم بقى، بمقدم الرأس وتعود الى الخلف وبعدين ترجع لقدام تاني، وانت راجع يقوم ايدك نزل على ودانك، تدخل صبعك اللي هو السبابة ده. طب ده اسمه السبابة لحد عارف؟ لانك لما بتيجي تشاور لحد وتسبه بتشاور له به، عشان كده اسمه السبابة ماشي. السبابة تدخلها، الجماعة دول نجيبهم الاول ونرجع نجيب الجماعة دول، تروح مدخل صبعك السبابة جوه ودنك وتلفه في قلبها كده، خليك معاي، تروح لفه في قلبها كلها كده، وبعدين تجيب الابهام الكبير ده هو وتروح جايبه من ورا ودنك كده معايا الجنب ده، صبعك ده فيه المية نازل من على راسك وتروح مدخله في ودنك لفه في قلبها كامل، وبعدين تجيب الابهام من ورا ودنك كده ماشي يا حبيبي. طب ومال فين المضمرة والاستنشاق؟ مسح الأذن سنة ماشي، غسل الأذن أو مسح بهذه الطريقة سنة، والاستنشاق والمضمضة أيضا سنة، والتثليث سنة، والتسمية سنة، لكن الفرد في أربع جون في الآية يدخل معاهم إيه كمان؟ اثنين، الموالاة والترتيب، لأن ربنا رتب، وما ينفعش تغسل عضو وتسيبه ينشف وترجع تغسل التاني، لا لازم ورا بعض خلاص. يبقى عرفنا غسل مسح الرأس ازاي، وامسحوا برؤوسكم، او في طريقة تانية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على منصب الشعر، الولاد اللي مربين شعره بيحطوا عليه ايه، فيه بتاع بتباع اسمه ايه، جيم مكسورة ولام، اسمه جل، تم يبقى جل ممكن تمشي برضو ايوه، وفي بتاع تاني مكتوب عليه جلات، مجموع جله يعني نوع بيتباع، خد بالك البتاع ده فيه مواد كيماويه وبوظ شعرك يا ابن الله يرحمك. الاولاد اللي بيحلق ربع شعره وسيب دماغه من فوق واعمل شعره فلفل على برنجان مخلل على وساعات واحد، وفي حلقه اسمها عرفه بتتعمل ازاي دي، الحمد لله اللي ما فيش يا ابني، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا يسمى القزع في الشرع. والنبي نهى مين؟ نهى الطفل الصبي، دليل على أنه حرام على الولد برضه. اوعى تحلق لابنك جزء وتسيب جزء، احلقه كله أو اتركه كله. خلاص اعمل ايه؟ احلق ولا نزل؟ انت عايز تصورنا او ايوه صور عشان تجيبنا على الانترفيجل. صلى على الحبيب. خلصنا كده الوجه والرأس، الوجه واليد والرأس. طب الرجلين بقى؟ هو كده يا شيخ سيد خلينا نبين للناس، اما نوريكم. يلا اهي فرصة. ربنا قال ايه؟ وارجلكم الى الكعبين. الكعبين هم